أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضوان الله عليه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة الأنصاري. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. طبعا بارك الله فيكم، الحديث طويل، والقصة قصة مشهورة معروفة لدى المسلمين، وهي قصة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة في رجب في السنة 9 للهجرة، وكانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي غزا 27 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 مرة يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والفرق بين الغزوة وغير الغزوة، الغزوة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرها ما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يسموها معركة أو إلى غير ذلك. هنا القصة بارك الله فيكم هي قصة كعب بن مالك رضوان الله عليه، هو وثلاثة أو اثنين من الصحابة الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعزلهم عن المسلمين وأرجع أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجع أمرهم عفوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المسلمون ما عاد يتكلم معهم ولا يسلم عليهم ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم، وزوجاتهم تركوهم، يعني ما خلاص مو طلاق، ولكن يعني خلفوا تخليفا تاما إلى أن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. ونحن كلامنا هنا هو حول التوبة بارك الله فيكم. فهنا أين المدافي وإنما تخليف يسمى. طبعا الكلام الذي في هذه القصة بارك الله فيكم، أولا يعني يقول يحدثنا كعب رضوان الله عليه عن قصته أنه كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك اليوم، إلا في تلك الغزوة، في غزوة تبوك، والتي تسمى غزوة الجيش العسرة أو غزوة العسرة، لأنه كان الناس في عسر في جذب وقحط، وكانت في الصيف في الحر الشديد، وكان الناس ينتظرون الثمار والظلال، ظلال وثمار وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عادة إذا غزا غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوري. ما معنى يوري؟ مثلا يقول أنا ذاهب إلى الشمال ولكن يذهب إلى الغرب، أنا ذاهب إلى هنا يذهب، يعني يقول شيء بحيث الناس ما تفهم، يعني إلى أين يا رسول الله؟ قل في سفر، ما يقول أغزو. إلى أين يا رسول الله؟ مثلا إلى فلان بلد، ولكن هو يذهب إلى بلد آخر ويمر على البلد الأول. أما في هذه الغزوة بالذات فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن للناس أنه يريد ذلك المكان. لماذا؟ لأن الروم كانوا قد جمعوا الجيوش ليهاجموا المسلمين، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج لهم صلى الله عليه وسلم بأعداد كبيرة من المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الرجال أن يخرجوا معه، فما تخلف عن ذلك إلا مجموعة من المنافقين، وإلا أربع، إلا أربع. هؤلاء الأربع بارك الله فيكم هو كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وأبو خيثمة. أما أبو خيثمة فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الآخرون أبو خيثم لا، أما الآخرون أبو خيثم الأنصاري، أما الآخرون الثلاثة الذين بقوا فهؤلاء ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه نحن ما حبسنا شيء، يعني نحن ما عندنا عذر. أما المنافقون أتوا فكذبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقال يا رسول الله ما عندنا عذر، ما عندنا عذر. فستأتي القصة ماذا يعني حدث لهؤلاء وكيف تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. تاب الله سبحانه وتعالى عليهم توبة عظيمة. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وما كان عندهم عذر. يعني يقول هو كعب رضوان الله عليه أنه يعني ما كان عندي شيء حتى ما أذهب. لما تخلف عن بدر كان لي مسألة أخرى، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للكل اخرجوا معي. طيب بارك الله فيكم. Unser Richtwort ist ein bisschen länger als normal, aber ich werde inshallah kürzen, weil wenn wir alles barakallahu fikum erklären werden, dann ist das sehr lang. Und ich sehe hier die Übersetzung, die besteht aus 8 Seiten. Deshalb legen wir los. Und ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern diese Geschichte selber auch lesen, aber ich werde das allgemein erklären, das wird nicht detailliert, weil für uns am wichtigsten ist, in dieser Geschichte die Reue, die die drei Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt haben, und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm verziehen. Und zwar, die Geschichte ist von Tabuk. Tabuk, barakallahu fikum, ist eine Stadt auf dem Weg zwischen Medina und Damaskus. So ungefähr Mitte. In der Mitte auf dem Weg zwischen Medina und Damaskus. Die Römer, die haben ihre Soldaten zusammengebracht und sie wollten den Propheten Muhammad s.a.w. angreifen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat davon erfahren, dass diese Leute ihn angreifen werden. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam befohlen, dass die Männer in Medina sich vorbereiten, weil er die Römer angreifen werde. Und das war Tabuk. Das war im 9. Jahr, nach der Auswanderung. Und das war überhaupt der letzte Zug von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das war in der Zeit, dass die Leute, es gab natürlich, das war sehr heiß, es gab Dürre, und die Leute haben gewartet auf die Früchte und auf Schatten und so weiter. Das war diese Zeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen befohlen, dass sie mit in den Kampf ziehen müssen. Und sozusagen die Männer, die haben das mitgemacht, außer ein paar Leute. Und es gab von diesen Leuten drei sozusagen Gruppen. Eine Gruppe, die waren die Leute, die entschuldigt sind. Das wird krank oder behindert und sie können nicht kämpfen. Oder diejenigen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort gelassen hat. Er hat ihnen gesagt, bleibt. Die zweite Gruppe, die waren die Heuchler. Und diese Heuchler, die wollten natürlich nicht mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Kampf ziehen. Deshalb haben sie gelogen. Und die haben bestimmte Gründe angegeben, aber das war gelogen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihre äußerlichen Gründe akzeptiert, aber innerlich hat er gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ihr im Herzen habt. Die dritte Gruppe waren diese vier Sahaba, vier Gefährten von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar barakallahu fikum, Ka'b ibn Malik, كعب ابن مالك، هلال ابن أمية، مرارة ابن الربيع، وأبو خيثمة الأنصاري. وأبو خيثمة الأنصاري في الرؤى. أبو خيثمة كنت نسمع صوت ساقن أو سهلت أن تستمع محمد صلى الله عليه وسلم إن كان قد سوقن إست وإن ديسني متئيم تسب إسئر zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen und er hat den Propheten erreicht in Tabuk. Dann bleiben diese drei, Ka'b ibn Malik und Hilal und Murar ibn Rabi', und diese Leute, die haben eine Geschichte, die ist bezüglich At-Takhlif. At-Takhlif, barakallahu fikum, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Muslimin befohlen hat, dass keiner mit diesen Leuten redet, ihre Frauen müssen sie verlassen, nicht Scheidung, aber verlassen, und die müssen sozusagen isoliert werden zwischen den Muslimen, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihre Reue angenommen hat. Und hier Ka'b ibn Malik erzählt davon, erzählt seine Geschichte mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ich habe den Islam angenommen. Ich war immer mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Badr war ich nicht dabei, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht alle dazu gerufen hat, dass sie mit ihm in Kampf ziehen. Und ich habe in Al-Aqaba dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Treueid geschworen. Und das war für mich das Schönste, dass er den Islam angenommen hat. Und Ka'ab sagt auch natürlich, dass er den Propheten Muhammad sallam liebt. Und er wollte immer mit dem Propheten Muhammad sallam sein. Außer in diesem Jahr, der hat seinen Garten und er hat auf seine Früchte gewartet. Und als der Prophet Muhammad sallam die Leute dazu aufgerufen hat, dass sie mit ihm marschieren, damit sie das muslimische Land von den Römern schützen, hat Ka'ab gesagt, ich habe keinen Grund eigentlich, aber ich habe gesagt, später werde ich das tun. Bis die Zeit eingetroffen war und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam marschierte und Ka'ab konnte nicht mehr hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Tabuk gehen. Und manche Leute haben gesagt, ja, Ka'ab hat das gemacht. Warum? Weil er sozusagen sein Vermögen und seine Familie, der will sich um sein Vermögen, seine Familie kümmern, und deshalb wollte er das nicht machen. Und das war nicht so, wie er das gesagt hat. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zurückgekommen und der hat immer das gepflegt, sallallahu alaihi wa sallam. Als er zurückkam von Reise, der hat erstmal zwei Rak'ah in der Moschee gebetet und dann ist er zu den Leuten gegangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam nach Medina zurück und die Leute haben angefangen, ihn zu besuchen, von denjenigen, die mit ihm nicht in Kampf marschiert waren. Und jeder gibt ihm sozusagen eine Entschuldigung. Und die waren die meisten von ihnen Heuchler. Die haben Entschuldigung gegeben, aber die haben gelogen. Aber was soll Ka'ab sagen? Was soll Ka'ab sagen? Der hat gesagt, soll ich lügen? Ich lüge nicht. Der hat gesagt, ich sage ihm die Wahrheit, wie die Sache war. Und so hat Sa'ad die Absicht gefasst im Herzen, dass er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sagt, wie das war. طيب إذن كعب رضوان الله عليه قرر أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وأن يقول له ما الذي جرى تمام. قال كعب رضوان الله عليه حتى جئت، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد أتاه الناس يعتذرون وكعب قرر أن يصدقه. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب، يعني الغضبان، ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني جلست ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم فقم حتى يقضي الله فيك. وسار الرجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. إذن بارك الله فيكم، لما أتى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا يا أخوة الصدق، وهنا التوبة العظيمة للإنسان لما يكون صادق مع ربه ثم يصدق مع نفسه. قال: أتى الناس فكلهم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، يعني قبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، يعني أما سرائر إلى الله. أما كعب لما أتى فقال له: يا رسول الله، لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لخرجت يعني بحجج كثيرة ولا اعتذرت، ولكن بين يديك لا، لأني أخشى أن أقول لك شيء أكذب فيه فالله سبحانه وتعالى يسخطك عليه، وأنا أقول الصدق والله سبحانه وتعالى يفصل في أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. أما هذا فصادق، يعني المنافقون اللي أتوا كذبوا. قال: أما هذا فقد صدق. قال له: قم يقضي الله فيك، يقضي الله فيك، يا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي فيك. فقام، فاتبعوه ناس، قال له: ليش ما فعلت؟ ليش ما اعتذرت؟ أنت طول عمرك كنت تعرف تعتذر وتعرف تتكلم، اليوم لماذا ما اعتذرت وانتهينا من الموضوع؟ فيعني شوفوا الناس لما تتكلم مع الإنسان وتكثر عليه قد يعني يختلف. فذلك الإنسان يا أخوة دائما يحاول أن يكون مع أهل الصلاح ومع أهل الخير، لأنه سيدفعوه إلى الخير. أما إذا كان مع أهل السوء فسيدفعوه إلى السوء، وأحيانا قد يدفعك إنسان إلى السوء رغم أنه يحبك ورغم أنه من أهل الخير، ولكن يظن أنه هذا أفضل لك، فينتبه الإنسان لهذا. فقال لهم، شوفوا انتبهوا الآن، قال لهم: هل كان في أحد نفس الشيء، يعني نفس حالي؟ قال: نعم، مرارة ابن الربيع وهلال بن أمية. قال: والله إنهما رجلان صالحان شهدا بدر ولي فيهما أسوأ، يعني أنا أتبعهم أو لا أصلح منهم ما في. قال: فمضيت. بارك الله فيكم. أبن جزاك ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام ترك فون تبوك. تفضل. ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام ترك فون تبوك. Und er hat zwei Rak an der Moschee gebetet und dann saß er, die Leute kamen, die nicht in Tabuk mit waren, und die haben angefangen, Entschuldigungen sozusagen auszudenken. Und ich sage hier auszudenken, weil die meisten von ihnen, die waren Heuchler. Die haben dann Entschuldigungen gegeben, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihre Äußerlichkeit angenommen, aber was sie innerlich haben, er hat gesagt: Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. bis Ka'b gekommen ist. Ka'b ibn Malik. Radiallahu alayhi. Der kam zum Propheten Muhammad, der sagte ihm: O Prophet, wenn ich mich gesessen habe vor einer Person von den Leuten von Dunya, dann hätte ich Tausende, oder dann hätte ich Entschuldigungen gehabt. Aber wenn ich jetzt lüge und Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles, dann wirst du mit mir unzufrieden sein. Und wenn ich die Wahrheit sage, dann verlange ich von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht. Der Prophet Muhammad hat ihm zugehört. Dann hat Ka'b gesagt: O Prophet, bei Allah, ich habe keinen Grund gehabt. Ich habe keine Entschuldigung gehabt, dass ich mit dir nicht in Kampf gezogen bin. Der Prophet Muhammad sagte: Diese Person hat die Wahrheit gesagt. Diese Person hat die Wahrheit gesagt. Geh, bis Allah subhanahu wa ta'ala richtet, was mit dir passiert. Dann ist Ka'b gegangen. Dann kamen Leute zu ihm. Sie haben ihm gesagt: Was ist los mit dir? Du warst immer eine Person, die immer diskutiert hat und die könnte sich entschuldigen und er könnte sozusagen immer Lösungen finden. Geh zum Propheten, sag ihm wie die anderen, gib ihm eine Entschuldigung. Dann wird er sagen: Möge Allah ihm verzeihen, und das genug für dich. Er hat gesagt: Die Leute haben mich sozusagen belastet durch diese Sache. Ich hätte meine Meinung ändern können. Aber dann habe ich sie gefragt: Gibt es andere, die der Prophet Muhammad zusammen mit ihnen das gemacht hat? Da haben sie gesagt: Ja, es gibt Hilal ibn Umayyah und Murara ibn Rabi. Zwei. Dann hat sie gesagt: Diese Leute sind sehr gut. Die waren mit dem Propheten in Badr. Und wenn die auch das gemacht haben, wie bei mir, dann bleibe ich. Und deswegen. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشورون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان انتبهوا هنا سنقف قبل هذا بارك الله فيكم إذن التخليف ما هو التخليف هنا لا أحد يتكلم معهم لا أحد يسلم عليهم قال حتى تبدلت الأرض يعني ما تعرف الأرض التي أنا عليها الناس تغيرت كلها فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يعني هلال ومرار رضي الله عليهم جلسا في بيوتهم يبكيان ويبكوا فقط ايش بده يعمل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم صاخت عليهم والصحابة لا يتكلمون معهم وحتى الزوجات تركنهم طيب ماذا يفعل قال أما أنا كنت شاب فكنت أذهب وأشهد الصلاة وأمشي في الأسواق أتكلم أسلم على الناس ما أحد يسلم وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى شفته ما يحرك الشفتين قال فآخر شيء يعني هو انظر إليه حتى ينظر إليه يمكن ابتسم كذا، فما ما يعني. قال حتى ذهب فتصورت على يعني طلع فوق وتصور على من ذهب إلى بيت ابن عمي. قال هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ ما يرد. والأخيرة قال له الله أعلم، يعني لو كنت تحب الله والرسول أنت لكنت معنا. فقال له الله أعلم. سبحان الله. قال ففاضت عينيه فصار يبكي وترك المكان وذهب. بارك الله فيكم. ذهاب أتي بس دراي لويت دباي فارن بس دراي لويت دباي فارن. كعب بن مالك دي اتسيلا von dieser Geschichte, Hilal ibn Umayya und Murara ibn al-Rabi' al-Amri. Die waren diese drei Leute. Die haben dem Propheten gesagt, wir haben keine Entschuldigung. Wir haben das nicht getan, einfach so. Und dann, barakallahu fikum, hat der Prophet Muhammad s.a.w. den Gefährten befohlen. Keiner darf mit ihnen reden, keiner darf Kontakt zu ihnen haben. Keiner darf zu ihnen reden. Keiner darf Kontakt zu ihnen haben, bis Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Bis Allah subhanahu wa ta'ala etwas herabgesandt bezüglich dieser drei Personen. Dann sagte Ka'b, ich habe diese Erde nicht mehr gekannt. Alles war bei mir verändert worden. Die Erde ist Medina. Das war alles durcheinander bei ihm, weil die Leute mit ihm nicht reden. Das sagt die anderen, meine Brüder, die zwei, das wird Hilal und Murara, Radwallah alayhima, die waren alt. Die sind zu Hause geblieben und die haben angefangen zu weinen. Nur geweint zu Hause. Und die bitten Allah um Verzeihung. Aber ich war noch jung. Ich bin zum Gebet gegangen. Ich habe mit den Muslimen gesprochen, die haben mit mir nicht gesprochen. Ich bin zum Propheten gegangen. Ich habe ihm Salamu alaikum gesagt. Und seine Lippen angeschaut. Vielleicht sagt er alaikum salam. Und ich habe nicht gewusst, ob er geantwortet hat. Ich ging zum Gebet. Ich schaue ihn an und ich gucke ihn ins Gesicht. Und ich lächle ihn ins Gesicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam guckt mich nicht an. Dann eines Tages könnte ich nicht mehr, ich bin zu einem Verwandten von mir, zu meinem Cousin gegangen, Abu Qatada. Und ich habe ihn, Abu Qatada, ich habe ihn sehr gemocht und er hat mich auch gemocht. Ich bin zu ihm gegangen, ich habe ihm gesagt, Abu Qatada, Entschuldigung, Assalamu alaikum. Der hat nicht geantwortet. Der hat nicht gesagt, wa alaikum assalam. Ich habe ihm gesagt, du weißt doch, dass ich Allah und seinen Propheten liebe. Abu Qatada hat nicht geantwortet. Dann hat er nochmal gefragt, weißt du, dass ich Allah und seinen Propheten liebe? Der hat nicht geantwortet. Beim dritten Mal hat ihm gesagt, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Dann hat er gesagt, ich habe angefangen zu weinen. Ich habe angefangen zu weinen, dass die Sache so weit geworden ist. Weil die Leute so von ihm gedacht haben, hättest du Allah und seinen Propheten geliebt, hättest du das getan, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat und befohlen hat. Aber du hast das nicht gemacht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Also wer sagt, ich liebe Allah, ich liebe seinen Propheten, der muss den Islam richtig praktizieren. Und der muss das, was der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen hat, praktizieren und was er verboten hat, verlassen. Das ist eigentlich derjenige, der Allah und seinen Propheten liebt. Und dann geht die Geschichte weiter. Der hat gesagt, wir sind so geblieben, 50 Tage. Die Leute reden mit uns nicht. Die geben uns kein Salam. Die reden mit uns nicht. Die geben uns kein Salam. Und wir sind so geblieben. قال فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد اسمعوا يا أخو انتبهوا هنا من ملك الغساسين أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك بدار هوان ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها إحرقها. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. دبي هنا انظروا إلى هذا ملك الغساسية كافر، لما رأى ذلك من كعب بن مالك فأراد يكسبه. ودائما الكفار يحاولوا أن يجعلوا الشقاق بين المسلمين، فإذا وجدوا مسلم خرج، إذا وجدوا مسلما خرج عن المسلمين سرعان ما ذهبوا إليه وعرضوا عليه. قالوا صاحبك تركك، تعال عندنا نعطيك ونواسك وتكون أنت شريف وكريم عندنا، انظر إلى وضعك الآن كيف. وللأسف اليوم هذا موجود بين المسلمين، إذا عمله أهل الإسلام معاملة سيئة، إذا عمله أهل الإسلام معاملة سيئة يقول لك يشوف الكفار والله أحسن منكم، الكفار يعاملوني معاملة طيبة، وبعضهم يقول لك أنا أحبهم أكثر منكم، نسأل الله السلامة. هذا عند ضعيف الإيمان، أما عند قوي الإيمان فهو يعلم أن هذا من الابتلاء، فلذلك قال وهذا من البلاء كذلك، يعني أكثر من البلوى اللي أنا فيها، مخلف وما يتكلم معي الصحابة وما يتكلم معي النبي صلى الله عليه وسلم وأنتظر أمر الله فيه، يأتينا حتى ملك غسان يقول لي تعال وأعطيك وأواسيك. فسبحان الله، بارك الله فيكم. ناخدين كعب zu seinem Cousin gegangen ist und er hat ihm gesagt, weißt du nicht, dass ich Allah und seinen Propheten liebe? Der Cousin hat am Ende gesagt, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Ich kann dir das nicht sagen. Dann hat er gesagt, dann war ich auf einem Weg, in den, das, der war sozusagen auf der Straße von Medina. Dann kam eine Person von Syrien, von Richtung Syrien. Und die Leute waren dort Christen eigentlich. Der kam zu ihm von Al-Ghassasina. Der hat gefragt nach Ka'b ibn Malik. Wo ist Ka'b? Wo ist Ka'b? Die Leute haben nur auf ihn gezeigt. Der kam und der hat mir einen Brief gegeben. Der Brief war von dem König von Al-Ghassasina. Von dem König von den Christen, die in Syrien waren. Der hat ihm gesagt, der hat ihm geschrieben und er konnte lesen und schreiben. Ka'b sagte, ich habe das gelesen und da steht drin, wir haben gehört, dass dein Freund, das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dich verlassen hat. Komm zu uns, wir geben dir und du wirst bei uns geehrt werden. Komm nur zu uns. Dann hat Ka'b gesagt, ja, ich habe gewusst, dass diese Sache nochmal von Prüfung ist. Allah prüft mich in dieser Sache. Und subhanallah, schaut mal die Kuffar, wenn sie finden, dass ein Muslim Probleme mit Muslimen hat, dann gehen sie sofort zu ihm, sagen, schau mal die Muslime mit dir und was sie mit dir tun, komm zu uns, arbeite mit uns, sag uns und so weiter, dann werden wir dir geben und du wirst alles bekommen, was du willst, subhanallah. Aber das ist eigentlich eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'b hat das verstanden. Aber manche Leute hier in unserer Zeit, wenn die Muslime ihn schlecht behandeln und die Kuffar gut behandeln, dann denkt er, die Kuffar sind besser. Möge Allah uns bewahren. Aufpassen, barakallahu fikum. Das ist immer eine Prüfung. Hatta idha madat arba'una min al-khamsin, wa stelbeth al-wahyu, idha Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya'tini, faqal, inna Rasulallah, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. ف فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. إذن بارك الله فيكم، بعد 40 ليلة حتى المرأة يعتزلها تذهب لبيتها، أما امرأة هلال فبقيت تخدمه لأنه شيخ كبير وما عنده خادم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأفة به تركها تخدمه. إذن ضاق الأمر، الناس ما يتكلمون، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم معهم، يأتيه رسالة من ملك غسان قل له تعال إلينا، ثم امرأته أيضا تتركه. سبحان الله، بارك الله فيكم. Dann hat Ka'ab erzählt und er hat gesagt, nach 40 Tagen hat der Prophet Muhammad s.a.w. uns jemanden gesandt. Der hat mir gesagt, du sollst deine Frau verlassen. Das bedeutet, du darfst keinen Kontakt zu deiner Frau haben. Der hat ihm gesagt, soll ich sie von mir scheiden lassen? Der hat ihm gesagt, nein. Aber du musst isoliert sein. Subhanallah. Keiner redet mit ihm, der Prophet redet mit ihm nicht. Der bekommt einen Brief von den Kuffar, dass er zu ihnen geht. Dann, seine Frau muss ihn auch verlassen. Bei Hilal ibn Umayyah, der andere Sahabi, der war ein alter Mann. Radwallah alayhi. Seine Frau ging zum Propheten, sie hat ihm gesagt, der ist ein alter Mann. Und der hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Kann ich das machen? Der Prophet hat gesagt, kein Problem. Du kannst das machen, aber der darf dich nicht nachkommen. Dann hat sie gesagt, der ist auch alter Mann. Und seitdem, was mit ihm passierte, weint er die ganze Zeit. Er weint die ganze Zeit. Dann kamen Leute zu Ka'b, sie haben ihm gesagt, vielleicht gehst du auch und du machst das. Du bittest den Prophet Muhammad s.a.w., den Propheten darum, dass er deine Frau bei dir lässt. Er hat gesagt, nein, ich mach das nicht. Ich mach sowas nicht. Und wenn ich zum Propheten gehe und sage ihm, oh Prophet, lass meine Frau bei mir, was wird er mir sagen? Und ich bin ein junger Mann. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون. فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ثوبي عفوا فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينسى لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ عفوا ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقي. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى من صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى أن بلغ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. إذن بارك الله فيكم، بعد هذا الذي قاساه كعب رضوان الله عليه ومرارة وهلال ابن أمية رضوان الله عليهم الثلاثة، بعد الخمسين ليلة صلى صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوتاته، فبينما هو جالس سمع الصوت الصارخ يقول أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل. وطبعا بارك الله فيكم، هنا هنأه الناس بهذه التوبة العظيمة، قال له: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يعني هذا أفضل يوم لك أن الله سبحانه وتعالى تاب عليك هذه التوبة العظيمة. فتصدق، أراد يصدق بكل ماله، فقال: لا، خلي ابقى. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا من سورة التوبة، بارك الله فيكم، قصة المخلفون. وهنا قال كعب كلاما عظيما، أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني هو كان صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى نجاه والله سبحانه وتعالى تاب عليه. فالصدق منجا، الصدق منجا، والكذب بارك الله فيكم لا ينجي أبدا. ولو أن الناس يظنون أحيانا أنهم إذا كذبوا أنهم ناجون، لا والله، وإنما الصدق هو الذي ينجي من المحن، وهو الذي ينجي من الفتن. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يقبلها الله سبحانه وتعالى إن كانت توبة صادقة، إن كانت توبة صادقة. أما إذا كانت التوبة توبة كذب فالله سبحانه وتعالى لا يقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المنافقون واعتذروا له لما اعتذروا له كذبا النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بالظاهر، وأما القلوب فهذه عند الله سبحانه وتعالى. فمهما الإنسان كذب على نفسه وكذب على غيره إلا سيأتي يوم يفضح الله سبحانه وتعالى. جاء في أثر ولو فيه ضعف عن علي رضوان الله عليه أن رجلا سرق فقطع يده، فقال له يا أمير المؤمنين والله هذه أول مرة سرقت فيها. قال علي أنت كذاب. علي قال له أنت كذاب، لا يمكن أن تكون أول مرة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان عصى أول مرة الله سبحانه وتعالى يعطيه وقت حتى يتوب ولكن أنت أكيد سرقت أكثر مرة. قال فلما قطع يده بعدها سأله كم مرة، قال له إيه كثير. لذلك يا أخو بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، والصدق هو الذي ينجي. والتوبة من شروطها الصدق، أن تكون توبة صادقة، أما أن تكون توبة كاذبة فسيقول يا ربي أنا أتوب إليك من هذا الفعل ويرجع ثاني يوم يفعله، هذا كذاب. ولذلك كلامنا يدور هنا حول التوبة، حول التوبة. وهذه توبة كعب رضوان الله عليه ومرارة وهلال ابن مرارة بن الربيع العمري وهلال ابن أمية رضوان الله عليهم الثلاثة الذين خلفوا. والتخليف هنا ما معناه؟ التخليف ما معناه؟ ما يتكلم معهم أحد، مثل هجران، مثل هجران يسمى التخليف في الأرض. يعني مثلا في بعض المسلمين ما يسلم عليهم، ما يتكلم معهم، هي يتأدب، يتأدب كل واحد يحكي معه يقول له روح ما أتكلم معه ولا يرد عليه السلام ولا شيء. بعد فترة يتأدب، ليش كل الناس ما تتكلم معي؟ لأنه أنت. وهذا يكون بأمر إمام المسلمين، يعني حاكم المسلمين أو كذا ولا. والله تعالى أعلم. يا بارك الله فيكم. دام في تونز كومن 50 نächte haben sie gewartet. 50 Tage haben sie gewartet. Diese drei, die Wahrheit gesagt haben. Es gab Heuchler, die kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, ja, wir könnten mit dir zu Tabuk nicht marschieren, weil wir das und das und das gehabt haben. Und sie haben gelogen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hat ja von diesen Leuten angenommen, was sie gelogen haben. Das wird äußerlich, aber innerlich. Er hat ihnen gesagt, Allah weiß, was ihr im Herzen habt. Aber diese drei, Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya und Murara ibn Rabi', diese drei, Radwallah alayhim, die haben das nicht gemacht. Die haben das nicht gemacht wie die anderen. Sie haben die Wahrheit gesagt. Und Prophet, wir haben keinen Grund gehabt. Und wir haben keine Entschuldigung. Und tu, was Allah dir sagt. Und die haben angefangen zu weinen. Und die wollten Allah um Verzeihung bitten. Und sie haben das getan. Ihre Frauen haben sie verlassen. Bis 50 Tage. Ka'b sagte, ich habe dann gebetet auf Dach von einem Haus. Und nach dem Frühgebet habe ich einen Schrei gehört. Eine Person hat geschrien, Ka'b, Ka'b, die frohe Botschaft. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir verziehen. Ka'b hat sofort sich angezogen, als die Person zu ihm gekommen ist. Der hat ihm sofort sein Gewand gegeben als Geschenk, weil er ihm eine frohe Botschaft gegeben hat. Der hat gesagt, ich habe dann keine Klamotten gehabt, um das anzuziehen. Dann habe ich von jemandem ausgeliehen und ich bin rennend zum Prophet Muhammad s.a.w. gegangen. Ich bin gekommen, dann kam Talha ibn Ubaidillah radwallahu alayhi, ein Sahabi. Der hat mich sofort empfangen und er hat mir gesagt, ich gratuliere dir, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir verziehen und hat deine Reue angenommen. Ich bin zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen. Sein Gesicht war wie ein Stück aus dem Mond. Das bedeutet, das war so leuchtend, das Gesicht vom Propheten Muhammad s.a.w. Und er hat gelächelt. Er hat mir gesagt, du bekommst die frohe Botschaft. Die beste Botschaft, seitdem deine Mutter dich geboren hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir verziehen. Er hat ihm gesagt, von dir oder von Allah? Er hat ihm gesagt, von Allah. Er hat gesagt, ich gebe mein Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala als Almosen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, nein, lass bei dir etwas, damit du das auch für dich benutzt. Und dann sagte Ka'b radhiyallahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich gerettet, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Ich habe nicht gelogen wie die anderen, wie die Heuchler. Ich habe die Wahrheit gesagt. Und ich habe sozusagen eine Strafe bekommen, aber am Ende hat Allah subhanahu wa ta'ala mir verziehen, aber die anderen haben gelogen, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran erwähnt und Allah subhanahu wa ta'ala, der hat von ihnen gesprochen, die sind Rijs. Rijs, wal'iyadu billah. Rijs, das bedeutet Unreines. Unreines, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, hier aus dieser Geschichte lernt man, wenn man wahrhaftig ist und wenn man Allah um Verzeihung bittet, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man Reue zeigt, dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wichtig ist, dass die Reue wahrhaftig ist und dass man wirklich vom Herzen das macht. Aber dass man sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir und dann macht das morgen und übermorgen das Gleiche, was man von Sünden gemacht hat, dann lügt man. Und man muss immer etwas wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns und weiß, was wir tun. Und wenn wir auch lügen und sagen, oh Allah, verzeih uns, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie die Sache ist. Weil manche Leute denken, sie machen alles, was sie wollen, dann sagen sie, oh Allah, verzeih uns, dann Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert sofort. Nein, es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie. Man erzählt von Ali radhiyallahu anhu, dass eine Person zu ihm gekommen ist und diese Person hat geklaut. Ali ibn Abi Talib wollte ihn islamisch bestrafen. Die Person hat gesagt, oh Fürst vom Gläubigen, Wallah, ich habe das nur einmal in meinem Leben gemacht. Ali hat ihm gesagt, nein, du lügst. Allah subhanahu wa ta'ala bedeckt dich, wenn du es nur einmal gemacht hast. Bestimmt hast du mehrere Mal gemacht. Nachdem Ali ihn bestraft hat, Ali hat ihn geholt, er hat ihm gesagt, komm jetzt, erzähl mir. War das nur das erste Mal? Der hat ihm gesagt, nein, die waren viele Male. Und das ist die Sache. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Möglichkeit, dass wir Reue zeigen. Und Allah weiß, was im Herzen ist. Wenn man denkt, ich mache alles, was ich will. Manche tun das. Aber dann kommt die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal, weil man so schlecht und schlimm gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala gibt keine Rechtleitung zu Reue. أحيانا لأن الإنسان قد عصى معاصي كثيرة الله سبحانه وتعالى ما يهديه للتوبة ترى التوبة هداية من الله كثير من الناس الآن تلاقيه من نفسه يأتي ويتوب ليش طيب مين هتكلم معه مين حكمه ولا حدث هو هكذا الله سبحانه وتعالى يهديه للتوبة فذلك التوبة من الهداية وتوبة العبد وسطى بين توبتين هداية إلى التوبة فيتوب العبد فيتوب الله عليه Barakallahu fikum, immer unsere Reue ist zwischen zwei Reuen oder zwischen zwei Handlungen. Rechtleitung von Allah zu Reue, dann der Knecht, der Diener sagt, oh Allah, verzeih mir, ich zeige Reue, ich zeige Tauba, und dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala die Reue. Aber wenn diese Reue wahrhaftig ist, aber wenn man sagt, ja, oh Allah, verzeih mir, aber der macht immer Schlechtes, dann ist das keine Reue. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Wir lernen aus dieser Geschichte etwas sehr Wichtiges. Erstmal Wahrheit zu sagen, ist immer die Rettung. Zweitens, wenn man wahrhaftig ist in der Reue, akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala die Reue. Drittens, was hier passierte. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das verordnet, dass man mit diesen Leuten nicht spricht. Und das heißt At-Takhlif. Wenn man mit ihnen nicht mehr spricht, kein Salam mehr gibt, ihre Frauen verlassen sie, dann fragt man sich, warum? Und das könnte man manchmal benutzen mit bestimmten Leuten. Man redet mit ihnen nicht, man gibt ihnen kein Salam, man redet gar nicht mit ihnen. Da sagt man, warum machen die Leute das mit mir? Ja, natürlich, weil du schlecht machst. Aber wer macht das? Nicht jeder, sondern der Imam der Muslime und sowas, Wallahu ta'ala ala alam. Aber diese Geschichte sollte man richtig lernen. Und da kann man sehr viele Lektionen aus dieser Geschichte lernen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ghazwat Tabuk im 9. Jahr von Al-Hijra. Und das war, barakallahu fikum, im Sommer. Das war, Wasser war wenig, es gab Dürre. Und die Leute wollten ihre Früchte haben und so weiter. Und die müssten nach Tabuk. Und dann war das eine Prüfung für die Muslimin. Und natürlich die schwierigste Prüfung war, für Ka'b ibn Malik, als er einen Brief bekommen hat von Kuffar, von dem König, der hat ihm gesagt, komm zu mir, ich gebe dir, was du willst, weil dein Freund mit dir nicht gut ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig fürchten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salawat wa salam, inshallah. واحد يأذن